الفاضل من علماء البيان والتناسب والبلاغة أن كل سورة في القرآن كما يقولون لها هدف ولها موضوع، ولو كثرت الموضوعات في ثنايا السورة السورة لها موضوع رئيسي. فيا ترى ما هو الموضوع الرئيس لسورة الملك؟ الموضوع الذي تدور الثلاثون آية حول هذا الموضوع. وقد ذكر أحد مشايخنا حفظه الله أن موضوع السورة في غالب الأحيان يكون في مطلعها، يعني في الآية الأولى أو في الآيات الأولى، وهذا الذي هو معنا في سورة الملك. سورة الملك موضوعها ومضمونها في أول آية، وكأن الآيات الباقية ما هي إلا تفسير للآية الأولى. 29 آية تفسير للآية الأولى، فالآية الأولى تحدثت عن صفتين عظيمتين، الملك والقدرة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وهذا خلاصة سورة الملك، هذا هو موضوع السورة، إثبات قدرة الله عز وجل المطلقة وإثبات الملك التام لله عز وجل. تبارك الذي بيده الملك، تبارك لفظ ورد في القرآن في حوالي 7 مواضع أو أكثر قليل، ولم يرد إلا هكذا بصيغة الفعل الماضي. جاءت سورة أخرى في القرآن افتتحت بهذا اللفظ، وهي سورة الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وورد في مواضع أخرى في كتاب الله عز وجل. وكلمة تبارك أي تعاظم، وكثرت بركته وزكاته وازداد خيره سبحانه وتعالى. تبارك أي تعاظم وكثر خيره على عباده سبحانه وتعالى. وإنك لتجد أن سورة تبارك وردت في المصاحف بعد سورة التحريم التي كان في نهايتها تبرئة الله عز وجل مما نسب له، وفيها مما ذكر الله من قدر مريم عليها السلام وابنة عمران التي أحصنت، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين كما وصفها الله عز وجل. فإن الله عز وجل في سورة التحريم وصفها أنها قد برئت مما نسب إليها، وأنها من القانتين، وكانت من القانتين، ومريم ابنة عمران التي صدقت بكتاب ربها وكانت من القانتين، فوصفها الله عز وجل بذلك. فحتى لا يكون مما نسب إلى الله عز وجل بقرأ نفسه في مفتتح هذه السورة بقوله تبارك الذي بيده الملك. وإنك لتعجب قبل أن ندخل في بعض الآيات أن في آخر السورة سؤال، في آخر سورة الملك سؤال، في أولها تبارك الذي بيده الملك، وفي آخرها سؤال: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أي غار وذهب الماء الذي تشربوه. ونحن نعلم أنه لا يقدر أحد على إنزال الماء ولا إخراجه من الأرض إلا بإذن الله. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ سبحانه وتعالى، فالله عز شيء قريب. السؤال عاد إلى أول السورة، وهذا ما يسميه علماء التفسير برد العجز، أي آخر السورة على صدرها أي على أولها، رد العجز على الصدر. عادت السورة إلى أول، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ أين الإجابة؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فسورة الملك يدور محورها حول القدرة المطلقة وحول الملك التام لله. لماذا؟ لأن الله في ملكه له أمران لا يختص بهما إلا الملك العلام. الأولى أنه لا ينازعه أحد في ملكه، والثانية أنه لا يقدر أحد على أن ينتزع منه الملك، فلا ينازع ولا ينتزع ملكه سبحانه وتعالى. بخلاف البشر جميعا فإن ما في أيديهم من أملاك فبسبب ما وهبهم به الملك العلام سبحانه وتعالى الذي يقدر الأرزاق بين العباد، وهو القائل سبحانه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فبدأت السورة في تقرير هذه القضية حتى يعلم الإنسان حجم نفسه وأين قدرته وأين طاقته، ويحدد الإنسان لنفسه موقفا من ربه: ماذا أنا في هذا الكون الفسيح؟ ماذا أنا وأي شيء ممثل في هذا الفلك الدوار وفي هذا العالم الكبير، العالم العلوي والعالم السفلي وما بينهما من عالم البحار وغير ذلك من ممالك، وكل ذلك يسير ويدور في فلك بانتظام وفق نواميس ووفق سنن كونية لا تدل إلا على قدرة الملك الذي خلق كل شيء وأتقنه وأحسنه جل في علاه. تبارك الذي بيده الملك، أي تعاظم وكسر خيره وازداد، الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وكل من ألفاظ العموم وشيء نكر، كل شيء لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض ولا يعدو الأمر الذي يريده الله جل وعلا سوى أن يقول كن فيكون سبحانه وتعالى. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ثم بعد ذلك بدأت الآيات تفصل بعض مظاهر القدرة التي ذكرنا أنها ذكرت إجمالا في عنوان السورة في الآية الأولى. بدأت الآيات تفصل بعض مظاهر القدرة، فمن مظاهر قدرته أنه الذي خلق الموت والحياة، فالموت خلق من خلق الله والحياة خلق من خلق الله، والذي خلق الموت وخلق الحياة هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو الذي على كل شيء قدير. فبدأت الآيات تذكر طرفا من مظاهر قدرته سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالموت خلق، والموت هو خروج الروح من البدن، والحياة هو بث الروح في البدن. فإذا خرجت الروح من البدن كتب الموت على الإنسان، والموت خلق ويؤتى به يوم القيامة بقدرة الملك العلام. والحديث في الصحيحين أن الموت يؤتى في هيئة كبش أملح بعدما يدخل أهل الجنة الجنة، وبعدما يدخل أهل النار النار أعاذنا الله وإياكم من حبلها ومن شرها. فبعدما يذهب كل فريق إلى ما على قنطرة بينهما وينادى: يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت، ويذبح الموت بينهما. والحديث في الصحيحين وغيرهما. فالموت خلق من خلق الله، والحياة خلق من خلق الله، وخلق الله الموت والحياة ليعلم الإنسان أن له بداية وأن له نهاية وأن له مرجع ومآل، وإن طال عمره وإن عمر ما عمر نوح. لا محالة، الموت خلق وكاس وكأس يدور على سائر الخلائق. ولو كتب الخلد لأحد من البشر لكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل خاطبه في كتابه: إنك ميت وإنهم ميتون. فالله هو الذي خلق الموت وهو الذي خلق الحياة، وما بينهما ما العلة في ذلك؟ ليبلوكم، أي ليختبركم، أيكم أحسن عملا وأسوأ عملا. ولكن الآيات أعرضت عن السوء لإهمال أهله من باب التحفيز للمكلف، فإن الله يختبر المحسنين والعصاة، يختبر المؤمن والكافر، وكل سيحاسب، كل مكلف سيحاسب، ولكنه ذكر الأحسن حتى يحفز القرآن نفوس المؤمنين على عمل الأحسن، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعمل الحسن كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يحتاج إلى شرطين لا بد للعمل الحسن أو العمل الصالح منهما، شرطان للعمل الصالح أو ليبلوكم أيكم أحسن عمل: إخلاص لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالعمل الحسن الذي يريده الله من عباده ليبلوكم أيكم أحسن عملا لا يتم لك هذا العمل إلا بشرطين: إخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الفضيل بن عياض رحمه الله: إن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا وصوابا. فإن كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبله الله، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبله الله. فخالصا لله وصوابا أي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى ليبلوكم أيكم أحسن عمل، أي أخلصه لله ثم أتبعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وختم الآية باسمين عظيمين من أسمائه وهو العزيز الغفور. وهذا باب يحتاج إلى سعة تأمل أن تنظر في معنى الاسم من أسمائه الحسنى. فإذا اخترنا باسم آخر كان الاقتران فيه معنى، ثم انظر إلى علاقة هذا بالآيات المذكورة. اسم العزيز وهو العزيز الغفور، أنا لن أفصل طويلا لأن هذا باب يحتاج إلى وقت طويل، باب الأسماء الحسنى، ولكن سريعا: العزيز، العزيز له معان أربع. اسم العزيز يدور حول معان أربع، منها عز يعز بكسر العين وهو الشيء الذي لا شبيه له ولا نظير له، تقول هذا شيء عزيز نادر الوجود. فالعزيز بمعنى القلة والندرة وعدم الشبيه، والله لا شبيه له ولا ند له ولا مثيل له، فهو عزيز بهذا المعنى سبحانه وتعالى. والعزيز بمعنى الذي يغلب ولا يغلب، ويقهر ولا يقهر، من باب المغالبة، من الفعل عز يعز، يعز بضم العين. ومنها قوله تعالى وعزني في الخطاب في سورة أي غلبني في الخطاب وعزني، فالله غالب على أمره ولا يغلبه أحد. والعزيز بمعنى القوي الشديد، فعززنا بثالث أي قوينا بثالث، فعززنا بثالث أي قوينا وشددنا، فهو القوي الشديد. والمعنى الرابع يعود إلى صفة فعله أي هو المعز، يعز من يشاء ويذل من يشاء. هذا إجمالا يعود إلى اسم العزيز أو المعاني التي يدور عليها اسم العزيز من أسمائه الحسنى. والغفور، وورد الغفار وغافر الذنب، وكلها يعود إلى معنى الستر، كثير الستر على عباده سبحانه وتعالى. أخذت من وقولهم وضع المغفر على رأسه. المغفر كالآن إخواننا الذين يركبون الدراجات البخارية، القانون وضع أن يلبسوا ما تسمى بالخوذة، هذه ما تسمى بالمغفر، لتقي الرأس سلمنا الله وإياكم من الحوادث. هذا ما يسمى بالمغفر، كان يرتديه الجنود ليقوم ضربات السيف في المعارك بالرؤوس، فهو يستر. وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، هكذا ورد الحديث في البخاري، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر ليقي به رأسه ويسترهما. فالغفر هو الستر، والله هو الغفور كثير الستر على عباده. كم من معصية ارتكبناها وسترها الله علينا، كم من ذلة ذلت بها أقدامنا وسترها الله علينا، أتدري لما؟ لأنه هو الغفور والغفار وغافر الذنب، وهو العزيز الغفور. أي يا أصحاب الحياة، وأنتم في حياتكم إن وجدتم في أنفسكم قوة فالله أقوى منكم، ويا من ذهبتم إلى الموت وقد حملتكم الآثام والمعاصي فلا تيأسوا من رحمة الله فإن الله هو الغفور. فخلق الموت والحياة وذكر العزيز الغفور حتى لا ترتع في دنياك وتخرج عن النمط وعن الضوابط والأوامر والنواهي التي أمرك الله بها وأمرك بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن زلت أقدامكم في بعض الشيء، وكل ابن آدم خطاء، فإن الله مع عزته ومع قوته، وهو قاهر لا يقهر وغالب لا يغلب، لم تكن قوته عن ظلم أو بطش، فلا تنسوا أنه الغفور سبحانه وتعالى. وهذا باب يحتاج إلى تأمل كثير في أسمائه الحسنى وصفاته العلى جل في علاه، الذي خلق الموت والحياة ليبلغكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ثم بدأت الآيات بعد ذلك تسير على نفس النمط وتخرج بالإنسان إلى آفاق أخرى من آفاق هذا الكون المفتوح، ليعلم الإنسان قدره وليعلم الإنسان حده، حتى يجعل بينه وبين ربه حدا يقف عنده ولا يتعدى الإنسان حدوده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف وبعد. يقول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وقرأ حمزة والكسائي من تفوت هل نرى من خطور؟ فإن الله عز وجل يرشد عباده ويجعل من آيات كونه سبيلا لكل أحد. تخيل أنه لو لم يكن يصل إلى دقائق هذا الكون إلا علماء الجيولوجيا والفلك وغير ذلك مما يستخدمون من الآلات الدقيقة في البحث، أي آيات كانت لعامة الناس من أمثالنا؟ فإن الله عز وجل جعل الآيات المفتوحة في كونه للفلاح في أرضه، وللصانع في صنعته، والمحاسب في مكتبه، والطبيب في عيادته، والمهندس في موقع عمله، كل على حسب اختلاف طبقاتهم وتفاوت عقولهم وتفاوت مراتبهم العلمية، كل يستطيع أن ينظر وأن يتأمل في عدد كبير من آيات هذا الكون. فذكر الله آية لا تخفى على الذكي وغيره، على العالم وعلى الأمي، الذي خلق السماوات الذي خلق سبع سماوات طباقا كلنا ينظر إليها. فهل من فرق من مرة فكرت أي قوة هذه التي أمسكت هذه السماوات؟ لا أقول لك السبع طباقا، أنا أتكلم عن سماء الدنيا التي نراها بأعيننا. هل فكرت مرة من الذي أمسكها أن تقع على الأرض؟ قدرة من وبأمر من الذي أمسكها؟ وعلماء الهندسة المدنية أو البناء أظن يقولون أن الأعمدة الخرسانية لا تكون أكثر من 25 مترا وإلا تحتاج إلى معالجات أخرى، وإلا كان العمود ضعيفا ولا يستقيم عوده، وربما وقع فانهدم الجدار أو السقف الذي يحمله. 25 مترا، وانظر إلى هذه الملايين السنوات الضوئية، من الذي أمسكها إلى عمل؟ ومن الذي خلقها طباقا أن تقع على الأرض إلا بإذنه؟ إلا بإذنه سبحانه. إن شاء وقعت، وإن شاء أمسكها، ولا تقع إلا إذا أذن. الذي خلق سبع سماوات طباقا طبقة فوق طبقة ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أو من تفوت، أي من اضطراب ولا اختلال. لا تجد اختلالا ولا اضطرابا في خلق الكون. صنعة أبدعها الباري، صنعة أبدعها الباري، كما قال تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض. صنعة أبدعها وخلقها، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر مرة ثم مرة، هل ترى من فطور أي من شقوق من تصدعات؟ هل تجد في السماء شقوقا؟ هل تصدعت السماء من كسرة هكذا ما هي مرفوعة بلا عمل من لدن آدم إلى يومنا هذا؟ هل وجدنا في السماء شقوق أو سطوع؟ هل ترى فيها فطور شقوق أو سطوع، أو تجد اختلافا واضطرابا في الخلقة؟ بقدرة من وبإذن من؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ثم ارجع البصر كرتين، وليس المراد في الآية أن تعيد البصر مرتين في العدد، ليست الآية دالة على الحصر، أي عاود مرة ثم مرة، وحاول أن تجد نقصا أو تجد خللا أو تجد عيبا في خلق الله عز وجل. ثم ارجع البصر كرتين، مرة بعد مرة، ربما كنت واهما في المرة الأولى أو في الثانية أو في العشر أو في الألف، النتيجة ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسن، خاسئاً أي صاغراً من الصغار والذل، يعود البصر ذليلاً، ما وجد من تفاوت في خلقه، حسيراً أي كليلاً، أصابه الكلل والإعياء والتعب، ما وجد في خلقه، ما وجد نقصاً ولا عيباً. لمن؟ صنعة أبدعها الباري تبارك وتعالى. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله عز وجل في مرة قادمة. وكنت أود أن أسير في السورة حتى أن أقضي منها في لقاءين أو ثلاثة، ولكن الأمر موكول إلى الله عز وجل يصرفه بما شاء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وارضنا يا مولانا فيما جرت به المقادير.